أن الحديث 74 بابا بهذا الإسناد خطأ، وإنما هذا الإسناد للمتن الذي يليه، إنما هذا الإسناد للمتن الذي يليه. هذه في النسخة الأخرى من المسند، والتي حققها أو طبعتها دار الرسالة، نبهوا على هذا. استغفر الله. هنا طبعا في المسند قال حدثنا وكيع، أي الإمام أحمد يقول، قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإيمان 74 بابا، فأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا الإسناد صواب ولا خطأ؟ صواب، هذا الإسناد صواب. يليه مباشرة قال حدثنا وكيع، قال حدثنا جعفر بن برقان، قال عن يزيد بن الأصم، قال عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. إذن هذا الإسناد هو لحديث 74 بابا ولا الذي بعده؟ الذي بعده. وأما ما في الطبعة القديمة فهو خطأ، ما في الطبعة القديمة نعتمد مر عليه منذ سنوات في الطبعة القديمة وهو خطأ، هذا هو خطأ. هنا يقول المحقق طبعة دار الرسالة، يقول: تكرر متن هذا الحديث في ميم في المطبوعة بإسناد الحديث التالي له وهو خطأ، وليس هو في شيء من النسخ الخطية. فإذا الحديث لم يأتي من حديث يزيد بن الأصم، نعم، وإنما جاء من حديث أبي صالح. وطبعا جاء يعني أحد الأبناء راجع الحديث جزاه الله خير وجمع بعض الطرق أو طرق كثيرة، فمن جملة هذه الطرق وقد تقدم الإشارة إليه في الدرس الماضي طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط، وهذه الطريق أيضا خطأ، خطأ ليس خطأ طباعي كما في الإسناد الأول، لا، وإنما خطأ من جهة ماذا؟ من جهة العلل، يعني بعض الرواة عن ابن عجلان أخطأوا فرووه كذلك وهو ليس كذلك، فالصواب أنه من حديث أبي صالح، هذا الصواب. وظاهر كلام، يعني أقصد الصواب من حديث أبي صالح، أنه لم يثبت أن هناك من تابع أبا صالح في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي صالح رضي الله تعالى عنه عبد الله بن دينار، وهي الطريق المشهورة التي في الصحيحين، ورواه عن عبد الله بن دينار جمع منهم سهيل بن أبي صالح. طبعا أيضا في بعض وقع في بعض المصادر التي خرجت هذا الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح، وهو ماذا أيضا؟ خطأ، ليس خطأ طباعي ولكن خطأ يعني من باب الاختلاف من باب العلل. والصواب أن بين سهيل وبين أبيه هو عبد الله ابن دينار، فسهيل يرويه عن أبيه، عفوا يرويه عن عبد الله ابن دينار رضي الله عن عبد الله ابن دينار رحمه الله تعالى، نعم. وتقدم أن هذا الحديث أيضا رواه سليمان ابن بلال، فكل هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. جاء عند الترمذي وعند ابن منده من طريق عمارة بن غزية عن من؟ عن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة. ف فيكون عمارة بن غزية تابع من؟ تابع عبد الله بن دينار. هذا الإسناد ظاهره أنه قوي، ظاهره أنه قوي. أما ابن حجر في الفتح فقد تكلم عليه وضعفه، ضعفه، ولكن لم يبين سبب هذا التضعيف، قال لا يصح أو نحو هالعبارة في عدم صحته ومشى. ظاهر كلام العقيلي أن الحديث لم يصح عن أبي صالح إلا من طريق عبد الله بن دينار. ظاهر كلام العقيلي في كتابه الضعفاء أن هذا الخبر لم يصح عن أبي صالح إلا من طريق عبد الله بن دينار، هذا ظاهر كلام العقيلي. نعم، المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث هو الاختلاف الروايات كما تقدم لنا، وتقدم ترجيح ماذا؟ 74 شعبة. هناك من رجح 64، والبخاري ذكره بهذا اللفظ، وإلى هذا ذهب أبو بكر البيهقي وابن حجر، وخالفهم غيرهم كالقاضي عياض والحليمي، فذهبوا إلى صحة لفظ 74. أما لو صح طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم فماذا يكون؟ يكون الترجيح ظاهر 74 ولا غير ظاهر؟ يكون ظاهر، لأن إذا كان طريق عبد الله بن دينار وقع فيها اختلاف، هذا إسناد ليس فيه اختلاف في متنه، لكن كما تقدم هذا خطأ طباعي، هذا خطأ طباعي قديم، فهذا لا يؤثر يعني كثيرا على الترجيح المتقدم، لأن في أكثر الروايات كما تقدم 74، وهذا ما ذهب إليه من؟ أبو حاتم بن حبان المسلم. نعم ذكر باللفظين، ذكره بالشك. ابن حبان تقدم لنا كلامه في كتابه التقاسيم والأنواع، قال نظرت في بين دفتي المصحف ونظرت أيضا في السنن فجمعت كل الشعب أو الخصال التي جاء بأنها من الإيمان وأسقطت المتكرر، فوجدت أن العدد كم؟ 79. نعم، فهو يرجح ذلك، هو يرجح أنها الرواية 79. نعم، لكن كما تقدم الأقرب هو 79، لأن هذا في أكثر الروايات. نعم، ويؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث قد خرجه كما ذكر المصنف الإمام مسلم، خرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يزيد عن عمرو بن الحارث، ينتبه لابن عبد الرحمن، خرجه من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المدني نزيل مصر، عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو من صغار التابعين، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني رحمه الله من التابعين من الوسطى منهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. في الصحيحين في البخاري وفي مسلم جاء حديث عن عبد الله بن عمرو بنفس الإسناد، بنفس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما جاء من طريق الشعبي، جاء من طريق عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير، فقال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، نعم. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث يزيد بل من حديث ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذه سلسلة فيها عدة حديث خرج منها الشيخان حديث بهذه السلسلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الإسلام خير؟ وفي رواية: أي المسلمين خير، كما في عند مسلم هناك لفظان: أي الإسلام خير وأي المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. بالنسبة لحديث الشعبي، ترى حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لفظه، أعيد مرة ثانية، حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لفظه، وهو في الصحيح البخاري، في البخاري لفظه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، بزيادة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. هنا عندنا لفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وهو الحديث الثاني، قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا كما في الألفاظ الأخرى التي جاءت عن جمع من الصحابة كما ذكرت. والمؤمن، هذا زيادة، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال أبو عيسى: هذا حديث ماذا؟ حسن صحيح. هذا الحديث قد خرجه بالإضافة إلى الترمذي كما ذكر المصنف النسائي، وكلاهما في كتاب الإيمان، وكلاهما بإسناد واحد، كلاهما بماذا؟ بإسناد واحد. قال الترمذي والنسائي: حدثنا قتيبة. هذا طبعا الترمذي يقول حدثنا قتيبة، لكن النسائي ما هي عادته؟ أخبرنا. النسائي عادته أخبرنا قتيبة، عادة النسائي أخبرنا. فالترمذي يقول حدثنا، والنسائي يقول أخبرنا. قتيبة كلاهما، عفوا، قتيبة عن الليث بن سعد، قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن عجلان، محمد بن عجلان المدني، عن القعقاع ابن حكيم الكناني، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وترى هذه سلسلة أيضا، ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم الكناني عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيها عدة أحاديث. وتقدم لنا أن الذي يجعلك تحيط بالسنة هو معرفة ماذا؟ السلاسل الحديثية. إذا عرفت السلاسل في سلسلة مئات الأحاديث، سلسلة واحدة، فتحيط. الإمام أحمد جاء، الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، في حديث في معمر عبد الرزاق، أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن من؟ عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وساق نحو 150 حديث، 50 و100 حديث. هذه صحيفة ماذا؟ صحيفة وهب، صحيفة همام، وفي حديث رواه وهب، رواه وهب عن همام. فهذه صحيفة معمر، هذه صحيفة معمر عن همام عن أبي هريرة، ساقها أحمد كلها في موضع واحد بهالإسناد. البخاري ومسلم ماذا فعل؟ فرقاها، لأن أحمد هو صنف الأحاديث على الأبواب ولا على المسانيد؟ المسانيد فساقها في موضع واحد، البخاري ومسلم على الأبواب، والحديث اللي بهذه السلسلة حديث يتعلق بالطهارة مثلا في الصلاة، يتعلق في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كذا، ففرقها على حسب الأبواب والكتب. مسلم من الحجاج ماذا يفعل إذا ساق حديثا بهذا الإسناد؟ يقول ذكر أحاديث ومنها ويسوق المتن، يقول فذكر أحاديث ومنها ويسوق المتن الذي يريد أن يذكره. ما السبب يفعل ذلك؟ البخاري ما يفعل ذلك، مسلم في كل موضع قال وذكر أحاديث ومنها، من ورعه، لأنه سمع هذه السلسلة كلها بماذا؟ بإسناد واحد، كلها سمعها بإسناد واحد. ليش يكرر اللي يحدث الشيخ؟ ليش يكرر؟ قال كلها بهذا الإسناد وساق الصحيفة كلها. فماذا يفعل مسلم إذا جاء يذكرها يفرقها؟ يقول وذكر حديث ومنها، يعني شف الورع. لو لم يفعل هل هناك حرج؟ ما هناك حرج، هو هذا المتن بهذا الإسناد ولا مو بهذا الإسناد؟ فهذا الإسناد، لكن تورعا. ولذا البخاري ما فعل ذلك، مسلم فعل ذلك. ولذا مسلم يدقق في الألفاظ أكثر وأكبر، ولذا مسلم ما يختصر، مسلم ما يختصر، غالبا ما يختصر إلا إذا كان في نفسه شيء قال، يعني أحيانا يقول مثل ما ذكر شريك من عبد الله بن أبي نمر اللي تقدم عن أنس، قال وزاد ونقص وقدم وأخر وما ساق المتن لأنه تكلم على المتن. فهو يدقق تدقيق شديد في العبارات. ولذا الإمام البخاري لا يتوسع، يختصر الحديث، يروي أحيانا بالمعنى. ولذا يقال أن فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه، في أبوابه. نعم، إذن عندنا بارك الله فيكم، عندنا يعني ثلاثة ألفاظ تقريبا لهذا الحديث، المسلم، وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سئل، هذا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي موسى، وفي رواية في حديث أبي موسى أي الإسلام خير بدل المسلمين، والمعنى كله واحد. نعم، المسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو سئل أي الإسلام أي المسلمين خير، فقال المسلم، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو الآخر المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عبد الله بن عمرو تكملة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث أبي هريرة والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وماذا وأموالهم. هذه هي ألفاظ هذا المتن. نعم، وهذه هي أسانيده. أما ما يتعلق بالكلام على متن هذا الخبر وما يستفاد منه من مسائل، أولا طبعا في هذين الخبرين حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة، فيه أو في هذا الحديث حرص الصحابة على ماذا؟ على الخير، على السؤال، يسألون أي الإسلام خير، في رواية أي المسلمين خير. ولذا أحيانا وحياتينا لعل إن شاء الله فيما بعد حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي الذنب أعظم، وفي حديث أبي هريرة عندما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، يعني ما توقفوا. حتى عبد الله بن مسعود في سؤاله، طبعا عبد الله بن مسعود سأله أي الذنب أعظم وسأله أي العمل أفضل؟ حديثان كلاهما في الصحيح. في أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ماذا؟ على وقتها. وفي في أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل، هذا حديث آخر، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك قبل الزنا، تقتل ولدك قبل، قال تقتل ولدك في المرتبة الثانية. ففي حديث عبد الله بن مسعود يعني ذكرت أن فيها اللفظين في السؤال عن أي العمل أفضل وأي الذنب أعظم، فقال يعني خشيت أني أستزيد زيادة لكن ما فعلت إبقاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يشدد في مسألته. فهذا من حرصهم على الخير، ولذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون، وعندما أكثروا نهوا عن السؤال. فقال أنس كما تقدم لنا كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية حتى يسأل، قال يعجبنا ذلك. فهذا كله من حرصهم على الخير. نعم. قال أيضا المسألة الثانية، أي المسلمين خير؟ وفي الرواية الأخرى أي الإسلام خير؟ نعم، والمعنى واحد هنا، في يعني جعل هذا للمسلمين وجعل الأمر الثاني للإسلام. فإذا عمل الإنسان يعني على لفظ أي الإسلام خير، فإذا عملنا بهذا أصبح هذا المسلم ماذا؟ أخير من ماذا؟ أخير من غيره، أخير من غيره. نعم. المسألة الثالثة، أن الإسلام يتفاضل ولا ما يتفاضل؟ الإسلام يتفاضل، ولذا قال أي الإسلام خير. فلولا أن الإسلام يتفاضل لما أجاب عليه الصلاة والسلام، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام يتفاضل، والإيمان يتفاضل، والدين يتفاضل. ولذا تقدم في الدرس الماضي حديث أبي هريرة، الإيمان 74 شعب أعلاها وأدناها، والحياء من شعب الإيمان. فكلما الإنسان أتى بهذه الشعب واتصف بهذه الأمور الخيرية أو الصفات الخيرية، كلما كان ماذا؟ كلما كان أفضل، وكلما كان أقل كلما كان أقل. فالإسلام يتفاضل، ولذا عندنا أفضل شيء وعندنا أدنى شيء. هذا هو أفضل شيء. أدنى شيء هو ما يكون به الإنسان مسلما، فإذا خرج عنه أو نزل عنه يخرج من ماذا؟ يخرج من الإسلام. ولذا كما تقدم لنا الله عز وجل عندما قالت الأعراب آمنا، ماذا قال؟ قلوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام والإيمان يتفاضلان. نعم. فعندنا على شيء وعندنا أدنى شيء وعندنا بينهما. المسألة الثالثة، أن أفضل الإسلام أو خير المسلمين هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو أفضل المسلمين، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باللسان، وذكر ما يتعلق باليد، اللسان بالكلام واليد بالبطش. فالذي يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا في أعلى الدرجات. وهذه الدرجة درجة عظيمة ينبغي علينا أن نشمر إليها وأن نسعى للتحقق بها، وهي أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، لا تؤذيهم بشيء لا باللسان ولا باليد. وكما تعلمون أحيانا يكون جرح اللسان أشد من ماذا؟ من جرح السنان، يكون أحيانا أشد من جرح السنان. سلامة المسلمون من لسانك ويدك هذه أيضا شيء يعتبر فرض وواجب ولازم، وشيء هو من باب الأفضل والأكمل والأحسن. أما الذي هو فرض وواجب وأمر لازم، لا تقطع بإخوانك المسلمين في الغيبة، يجب أن يسلم المسلمون من لسانك ولا ما يجب؟ يجب وجوبا، يجب وجوبا. هذه هم درجات. أشد من الغيبة هو أن يكفر الإنسان أخوه ماذا؟ المسلم. من قال يا عدو الله أو يا كافر فقد باء بها أحد، من كفر أخوه فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا ماذا؟ وإلا حارت أو رجعت عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا يدخل تحتها درجات في كف الأذى، في كف الأذى بلسانك. أيضا يعني الدرجة التي هي مستحبة، يعني أحيانا تقول كلام يزعل أخوك المسلم، ولكن هذا الكلام هل هو حرام وإثم ولا لا؟ لا، ولكن هذا الكلام قد يكون ينافي ماذا؟ الأدب. قد يكون هذا الكلام ينافي الأدب، هي تؤذيه الكلمة، قد تؤذيه، لكن لا يحرم أو لم يقع في الحرام. وذلك أن هذه الكلمة وإن آذت لكنها خلاف الأدب، وأن الأدب هو أن تدع هذه الكلمة ولا تتكلم بها. نعم. أيضا فيما يتعلق باليد، اليد أيضا منه ما هو فرض ومنه ما هو أيضا من باب يعني الأولى والأكمل والأفضل والأدب. الفرض هو أن لا تضربه وهو غير مستحق، وأشد من هذا القتل، نسأل الله العافية والسلامة. فهي درجات. نعم. وأما من قبيل يعني الذي لا يكون من قبيل الحرام، يعني هو أن تدفع مثلا، أو مثلا يعني شيء يسير لا يصل إلى التحريم، إلى أن يكون محرما، هو يتأذى لكن لا يصل إلى درجة التحريم. يعني مثلا أنت تسعى وأحيانا واحد يدفع اللي أمامه، يعني هذه لا يعني ما يقال أنها من قبيل التحريم، يعني إذا كان دفعا يسيرا حتى يمشي بطريقة. أحيانا الإنسان يبغي يقدم ماذا؟ يريد أن يقدم نفسه، وهذا الغالب إلا أن يشاء الله، إلا ما رحم الله. تجد أخوك يتأذى، لكن هي لا تصل إلى درجة الحرام، لكن من باب الأولى والأفضل والأكمل. ولذا كان بعض السلف إذا خرج أحيانا يمسك بيده، يعني زيادة في أن حتى لا يقع منه أدنى أذى. نعم. هنا عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل هناك بعد درجة أفضل من أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ نعم. وما هي يا أبا سعيد؟ نعم. الآن أنت ما أذيتم، نعم، هذا في الترك، والثاني في الفعل، في الإعطاء، نعم، وفي المنح، وفي الإحسان، نعم. ولذا في حديث أبي ذر وهو في الصحيح في حديث أبي ذر الذي هو في الصحيحين في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليث عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل؟ قال الإيمان والجهاد في سبيل الله. ثم أبو ذر قال يعني إذا ما ثم قال عليه قال أي رقاب أفضل؟ قال أنفسها وأعلاها قيمة عند أهلها. قال إذا ما استطعت؟ قال في بعض الروايات تصنع لأخرق، تصنع لأخرق، يعني إنسان أخرق أحمق ما يستطيع أن يصنع. قال تصنع، قال إذا ما، قال تكف الشر، فإن هذا صدقة من نفسك عليك، تكف شرك. فالنصوص إذن يفسر ماذا؟ يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم، وخلاصة هذا كما في قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت إذا أردت أن تعامل المعاملة الطيبة وتعامل بالإحسان وتكرم وتحترم، ماذا عليك أن تفعل؟ أبدا أكرم الناس واحترمهم، أبدا أكرم الناس واحترمهم. هذا مرة شخص من مرة شخص من الناس يعني احتاج إلى مساعدة، كان في مكان منقطع والله عز وجل أتى له بمن يساعده، لأنه قد ماذا فعل؟ قد ساعد شخصا آخر. فأبدا من ستر مسلم ستره الله، من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا وفي الآخرة. من فرج عن مسلم كربة، حديث عبد الله بن عمر فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، حديث عبد الله بن عمر ولا حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي وقع فيه اختلاف على الأعمش، الأعمش عن أبي صالح قال الأعمش حدثت، وقع فيه اختلاف. نعم نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذن ذكر عليه هذه المسألة الأخرى، ذكر عليه الصلاة والسلام حد المسلم أو خير المسلمين، وذكر أيضا أفضل المؤمنين أو من هو المؤمن في الحقيقة. فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هذا من خير المؤمنين، الذي يأمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم، فهذا من خير المؤمنين، يحفظهم في دمائهم ويحفظهم أيضا في أموالهم. ولذا في حديث عبد الله بن مسعود في الذنب العظيم والعياذ بالله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم ذكر أن تزاني والعياذ بالله بحليلة جارك. فكلما كان الزنا يعني الجار بدل أن يحسن إليه جاره والعياذ بالله ماذا يفعل؟ ينتهك، نعم ينتهك عرضه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، في هنا أيضا تكملة الحديث في بعض ألفاظه في حديث عبد الله بن عمرو وهو في البخاري قال والمهاجر، فذكر المسلم والمؤمن والمهاجر. والهجرة من الأعمال الصالحة العظيمة، ولذا أيهما أفضل من حيث الجملة، المهاجرون أم الأنصار؟ المهاجرون، ولذا العشرة منهم المبشرون بالجنة، ولذا دائما يذكر في القرآن يقدم من؟ المهاجرون. فالمهاجرون من حيث الجملة أفضل من الأنصار، وأفضل الأمة العشرة وكلهم من المهاجرين. نعم لا شك أن في الأنصار من هو أفضل من بعض من بعض المهاجرين، هذا لا شك فيه، لكن نحن نتكلم على الجملة هو يعني رأس ذلك. يعني تعلمون سعد بن معاذ اهتز عوش الرحمن لأي شيء؟ لموته. وجاء حديث عند النسائي نزل 70,000 ملك في تشيع جنازته. فهذا لا شك أن يعني هاتان منقبتان عظيمتان جدا ما وقعت لكثير من المهاجرين. نعم فهناك من الأنصار من هو أفضل من المهاجرين. نعم فالهجرة من الأعمال العظيمة. الهجرة كما تعلمون هجرتان حسية ومعنوية. الهجرة المعنوية هجرة القلوب إلى الله جل وعلا، وهي التي ذكرت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عندما يهاجر إلى الله بقلبه سوف يهجر ماذا؟ ما نهاه الله عنه، سوف يهجر ما نهاه الله عز وجل عنه. نعم. وأما الهجرة الحسية فهي الهجرة إلى المدينة وقد نسخت، وبقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه باقية إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة. هذه باقية إلى قيام الساعة. نعم. الفرق ما بين الشطر الأول والثاني، أي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعني قد يقول قائل أمنه الناس على دمائهم، يعني ما آذاهم بيده، سلم المسلمون من لسانه ويده، وأموالهم هذه يعني تدخل في سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يأخذ أموالهم سرقة ونهبا، ولم يعتدي عليهم بيده فيبطش بهم. نعم. فقد يقول قائل أن يعني المؤدى واحد، إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك أمنك الناس على دمائهم وعلى أموالهم. ما هو الجواب؟ من باب عطف الخاص على العام. جميل. بعد نعم، يعني أيضا قد يكون هنا يأمنون يطمئنون. أنت الآن سلم الناس منك، أنت كففت درجة زيادة، أنا آمنك. نعم لا توقع منك الشر. ولذا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره ماذا؟ بوائقه. أنت تقول والله هذا جاري الحمد لله ما حصل لي منه أذى، والثاني يخشى منه أن يتربص بك الدوائر، تخشى منه. الثالث أنت مطمئن حتى يعني كأن بيتك وبيته واحد، وأنت آمن من عنده وتنزله منزلة نفسك. فهذه والله أعلم أعلى درجة، والعلم عند الله. وقد يكون من باب يعني كما ذكر أبو سعيد، وقد يكون باب التفنن أيضا في العبارة، لأن يعبر عن الشيء المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ ماذا؟ متعددة. تعال وهلم وأقبل المعنى واحد. نعم. فهذه يعني المسائل تتعلق بالحديث الأول وبالحديث الثاني. وطبعا يعني في هذا أيضا في هذا الحديث يعني أيضا تنبيه على مسألة عظيمة، يعني في حديث أبي هريرة في مسلم أن صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، والصنف الثاني رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ماذا؟ الناس. فأشد من هذا والعياذ بالله من يبطش ويعذب الناس. يعني أحيانا كما تعلمون هذا الأذى والبطش إما يكون على سبيل الأفراد أو يكون على سبيل ماذا؟ الجماعات. يعني جهات توقع البطش في الناس عموما، يعني كما يحصل يعني نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المسلمين، هذا في أماكن كثيرة، يعني إما عذاب وإما قتل وتشريد كما حصل كما يحصل الآن في بلاد الشام، نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، كما حصل الآن أيضا قريبا في مالي، وقبل ذلك في فلسطين وأفغانستان والعراق. فنسأل الله أن يعني يلطف بالمسلمين ويفرج عنهم في كل مكان. نعم، نأتي إلى الحديث الذي بعده، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا الحديث قد خرجه الشيخان، أما البخاري فقد خرجه من حديث إبراهيم بن سعد أو سعد بن إبراهيم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والإمام مسلم خرجه بهالطريق، وخرجه أيضا من طريق معمر بن راشد عن الزهري، خرجه بهالطريق وخرجه أيضا من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، أما ما يتعلق بلفظ، أما ما يتعلق بالمتن، فأولا أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. البخاري بوب على هذا، قال باب ما جاء أن الإيمان هو العمل، واستدل بماذا؟ بهذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن العمل، أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان كله ماذا؟ كله عمل. المسألة الثانية التي تنبني على هذه المسألة أن العمل يعتبر ماذا؟ يعتبر ركن. العمل يعتبر ركن في الإيمان، لأن التعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أن هذا البعض ماذا؟ يدل على أنه لا بد منه في هذا الشيء. ولذا الله عز وجل يقول عتق رقبة، يعبر عن الإنسان بأنه ماذا؟ رقبة، لأن هل يعيش بدونها الرقبة لو قطعت؟ ما يعيش. فإذا عبر عن الشيء ببعضه هذا يدل على أن هذا البعض ماذا؟ لا بد منه ولا ليس لا بد منه؟ لا بد منه، هذه قاعدة، يدل على أن هذا الشيء البعض لا بد منه، وإلا لما عبر عن هذا الشيء ببعضه. فهذا في رد على الذي يقول أن العمل ليس بركن بل هو شرط كمال، وهذا غلط بخلاف مذهب أهل السنة والحديث، بل هو ركن. المسألة الثالثة في هذا رد على من يقول أن الأعمال لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في الإيمان، كما هو مذهب أهل الكوفة، وهذا غلط خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. يعني عندنا هناك من يقول أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وإنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان. وهناك طبعا أقوال أخرى، الإيمان هو المعرفة، لكن الذي يعني اللي نوعا ما اشتهر. وهناك من يقول أن لا، العمل من الإيمان لكن هو ماذا؟ شرط كمال لا ركن. وهذا في الحديث رد على الطائفتين، هذا في هذا الحديث رد على الطائفتين، على الطائفتين وعلى غيرهما. نعم، إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن أفضل العمل ما هو؟ الإيمان بالله ورسوله، أفضل العمل هو الإيمان بالله ورسوله، ومنه يتفرع باقي ماذا؟ باقي الأعمال، منه تتفرع باقي الأعمال. المسألة الخامسة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذه أو يلي ذلك الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وقد جاء من النصوص في الكتاب والسنة الشيء الكثير في فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وتعلمون أن الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو ماذا؟ فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهذا سوف يأتينا بإذن الله في كتاب الجهاد بإذن الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هنا طبعا الجهاد قيد في سبيل الله، لا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله. في حديث أبي موسى الرجل جاهد حمية وشجاعة وليرى مكانة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، والحج قيد بأنه مبرور، يعني ليس كل حج، وإنما الحج المبرور هو ماذا؟ هو الذي يلي الجهاد في سبيل الله، والمبرور هو المقبول، المبرور هو المقبول، ولا يكون مبرورا حتى يتصف الحاج بصفات عليه أن يأتي بها في حجه أو أتى بها في حجه. أولا أن يكون خالصا لله، ثانيا أن يكون موافقا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يكون خاليا من ماذا؟ الآثام والمعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث يطلق على ما يريده الرجل من المرأة وهو يدخل في الآثام، آثام الحج. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق يا جميع المعاصي. فإذا كان خاليا من الآثام والمعاصي وهو خالصا لله وموافقا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبرورا. نعم، أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الحديث، وتقدم الإشارة إلى بعض ذلك، أنه جاءت نصوص فيها الأعمال التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام أيها أفضل غيرها الجواب، كما في حديث عبد الله بن مسعود كما تقدم في الصحيحين، قال الصلاة أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ رضا الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله. فهذه غير التي يعني ذكرت هنا واتفقت في شيء وهو الجهاد. هذا يعني الجمع بينه وبين ما كان مثل ذلك هو أن هذا يختلف باختلاف من؟ يعني باختلاف السائلين، باختلاف الأحوال. نعم، يحصل تنبيه على شيء ثم يذكر ما هو دونه. ولذا أيضا نفس الشيء عندما يأتي بعض الصحابة ويقول أوصني يا رسول الله، تجد الجواب ماذا؟ يختلف، تجد الجواب يختلف. فولذا الدين يكون من مجموع ماذا؟ مجموع ذلك، يكون الدين هو من مجموع ذلك، تضم كل هذه النصوص بعضها إلى البعض الآخر. في أيضا هذه الأحاديث فيها حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وإرشاده، وذلك أنه يعني ما أكثر في الجواب على السائل، لأن الشخص عندما تقول له لو واحد توجه يسلم تقول له أنطق نطق بالشهادتين عليك كذا عليك كذا عليك كذا عليك كذا عليك كذا كذا كذا كذا كذا اترك كذا كذا كذا، ماذا قد يحصل له؟ ينفر، قد يحصل له النفور. ولذا كما تقدم عندما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قال فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. ما ذكر له الحج ولا ماذا؟ ولا الصيام. فهم إذا صلوا بإذن الله وزكوا سوف ماذا؟ سوف يصومون ويحجون، سوف يصومون ويحجون. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. أيضا تقدم لنا وهذا منبني على ذلك أن جواباته وعبارات عليه الصلاة والسلام محصورة. وأحسن طريقة في التعليم أن يحصر لك الجواب، هذه أحسن طريقة في التلاعلى لابن هيثم، ينتبه أن يحصر لك الجواب كما تقدم. بني الإسلام على خمس، ثلاث من كنا فيه، فيحصر لك الأشياء حتى تعرف. أولا هذا سل الحفظ، إذا حفظ الإنسان اثنين يكون عرف أن بقي عليه ماذا، بقي عليه شيء واحدة أو أكثر، مثلا في الحديث الآخر أربع من كنا فيه. نعم حق المسلم على المسلم، جاء سبع وجاء ست وجاء خمس، فهذا حتى يعني أسهل حتى للشخص يحفظ، يحفظ كلامك. فحصر الشيء هذا أدعى إلى فهمه وحفظه، فهذا كل من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله التوفيق. بارك الله فيك. بالنسبة لي طبعا العطلة من السبت القادم ولا لا؟ طيب إذا الجمعة القادمة إن شاء الله ما في هناك، الجمعة القادمة يعني ليس هناك درس، الجمعة القادمة ليس هناك درس ولا التي بعدها، لا الجمعة القادمة طبعا، وأيضا درس السبت ما راح يكون فيه، ولا أيضا نهاية الأسبوع الجمعة التي تليها، يكون إن شاء الله من السبت بإذن الله. تفضل. أحسن الله إليكم. الحديث الأول يا شيخنا المبهم، سأل رجل لمسلم أبو موسى نفسه، قال قلت يا رسول الله أي الإسلام خير؟ نعم قد يكون أبو موسى الأشعري، وقد يكون أيضا هناك من سأل. نعم يعني قد يسأل عليه الصلاة والسلام عن الشيء الواحد أكثر من مرة، ولذا عمرو بن عبسة يقول هذا الحديث سمعته سبع مرات أو أكثر. نعم أبو موسى، وقد يكون أيضا غيره أيضا سأل مع أبي موسى. نعم أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله الفرق بين من سلم المسلمون وبين من أمنه الناس، بأن الأمن أعلى من مجرد السلامة، لأن من سلم قد لا يؤمن. قال هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا القول، نفعنا الله إياكم. الحمد لله بدأ موافق هو هذا الجواب بفضل الله كلام الإمام بن تيمية، فحمد الله على هالموافقة. نعم أحسن الله إليكم. قال ما صحة حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعة؟ هذا بارك الله فيكم جاء من حديث ابن المثنى عن أبيه عن عبد الله بن عمر، ولا يصح، ولا يصح. ويغني عن حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعة، هذا فعلي، هذا الثابت، في خلاف حتى هذا في صحته، لكن الأقرب أنه إسناده جيد، خرجه النسائي وغيره. نعم. متى تنتهي راتبة المغرب وراتبة العشاء؟ تنتهي يعني الرواتب تنتهي بالصلاة التي تليها أو بخروج الوقت، الفجر بالأصل بخروج الوقت، بخروج وقت صلاة الفجر، وبالنسبة للظهر إلى العصر، وبالنسبة للعصر إلى المغرب، العصر ليس هناك صلاة، لكن لو أن الإنسان فاتت راتبة الظهر ممكن أن يقضيها. نعم بالنسبة للمغرب إلى العشاء، إلى ما لم يدخل وقت العشاء، يعني مقيد بالوقت. هذا متى؟ هذا إنسان تعمد صلى المغرب وتعمد، قال بصليها إذا أذن العشاء أنا ما عندي شيء، هذا نعم فاتت. لكن إنسان انشغل متى ما قضاها، واحد انشغل، قد ينشغل بعد أيضا يعني قد ينشغل أكثر من وقت، فمتى ما زال الشغل أقضيها، أو إنسان نسيها تذكرها بعد يوم بعد يومين يقضيها، المقصود أن إنسان تعمد، هذا المقصود. نعم. قل ما هو الثابت في صيام النافلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو كان يقصد هديه صلى الله عليه وسلم، هديه كان عليه الصلاة والسلام يتابع بين الأيام في الصيام، كما في حديث أنس لا تراه مفطرا إلا رأيته ولا تراه صائما إلا رأيته، يعني يصوم أيام حتى نقول لا يفطر، ولعل أيضا هو حديث أنس، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم، فكان يتابع. نعم. وشيخنا كيف نحيط بحفظ السلاسل؟ هل هناك كتاب مؤلف في هذا أم كيف؟ تقدم في رسالة للشيخ عادل الزرقي، نعم مطبوعة، نعم وموجود هذه السلاسل في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف وتحاف الخيرة موجود هذه السلاسل. نعم. يقول روي عند ابن عدي حديث الإيمان بضع من حديث جابر الأنصاري رضي الله عنه. إيه نعم، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، جاء من حديث جابر وجاء من حديث ترابي سعيد الخدري، وكله كلاهما لا يصحان، كلاهما لا يصحان، كلاهما لا يصحان. أحسن الله عليك. نعم، وطبعا السلاسل أيضا من خلال كتب الحديث، أنت مثلا تقرأ في البخاري تلاحظ هناك سلاسل تمر عليك بكثرة. نعم، فأنت إذا انتبهت تعرف السلاسل. نعم. يقول إذا دخل الشخص المسجد في أوقات النهي قبل الظهر أو المغرب، فما هو الأفضل له؟ الأفضل له أن يصلي تحية المسجد أم يمكث واقفا إلى موعد الأذان؟ هذا بارك الله فيكم، يعني إذا كان هو دخل يعني قبيل الزوال بيسير شيء يسير، أو قبل مغيب الشمس شيء يسير، فينتظر دقائق يسيرة، دقيقتين ونحو ذلك ينتظر. وأما إذا كان هناك وقت فهذه صلاة لها سبب فيصلي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل لبس الخاتم في خنصر اليد اليسرى من السنة؟ هو طبعا في خلاف بين أهل العلم أن في لبس الخاتم هل هو سنة أو ليس بسنة، فبعض أهل العلم يرى أنه سنة وبعضهم لا يرى ذلك، ولعل هذا هو الأقرب، لعل والله أعلم هذا هو الأقرب. نعم، ومن أراد أن يقتدي فهذا حق، والصحابة لبسوا، الصحابة لبسوا الخواتم كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف، جاء في روايات في اليمين وفي روايات في اليسار. البيهقي له جزء الخاتم، كتاب الخاتم، ولبن رجب أحكام الخواتيم تكلم على كلاهما، تكلم على هذه المسألة، كلاهما تكلم على هذه المسألة وهو الاختلاف في اليمين أو في اليسار، وابن رجب تكلم على المسألة الأولى وهي هل هو سنة أو لا. فالبيهقي رجح، قال الذي انتهى إليه عليه الصلاة والسلام هو أنه لبسه باليسار، قال لبس باليمين ثم انتهى لبسه باليسار. نعم. يقول هل من صلى في الجماعة الثانية يدرك تكبيرة الإحرام؟ لا، هو الجماعة الثانية إذا فاتت الجماعة الأولى فاتته الجماعة، لكن صلاته في الجماعة ثانية هذا أزكى من صلاته لوحده، وأما أجر الجماعة قد فات. نعم. يقول ما صحة حديث للشهيد ست خصال جزاكم الله خيرا؟ هذا لعله يعني وقع في إسناد اختلاف، لعلك تذكرني إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، أو الذي أو لعله إذا تيسر غدا. نعم. يقول أفعل المعصية وأتبعها بالحسنة بتوفيق الله عز وجل، ويتكرر ذلك كثيرا معي، فكيف السبيل لزيادة الخشية من الله حتى لا يتكرر الوقوع في المعصية؟ والله هو لا شك كلنا ذاك العاصي، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك المذنب والخطأ، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وعندنا أمرين فيما يتعلق بالسلوك بينهم لنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول هو أنك إذا فعلت سيئة كما في السؤال فأتبع السيئة ماذا؟ حسن. الحسنة تمحوها، هذه مسألة مهمة. اليوم مثلا فاتتك الصلاة، أحرص بالصلاة التي تليها أنك ماذا؟ تبادر وتأتي مبكر حتى تمحو التقصير اللي حصل. اليوم يعني الشخص مثلا صيام مثلا فات صيام عاشوراء، فات مثلا صيام عرفة أكثر من الصيام، وهكذا في الفضائل وفي المعاصي والتقصير. إذا استمريت على هذا بإذن الله أنت على خير. متى يضعف إيمان الإنسان ويخشى عليه أن يذهب بعد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، إنسان قصر فاتت الصلاة وتكرر ثم بدأ ماذا يكون نعم ديدا له إلى أن يتخلف، هذا الأمر الخطير. فإذا كلنا ذاك المذنب، تعالج الذنب أو التقصير بعكسه تماما، بأن تكنس هذا التقصير بأن تفعل ما هو عكسه من باب الخير. ما تصدق قصرت بالصدقة أخرج صدقة كبيرة حتى تقضي أو حتى تمسح هذا التقصير، هذه قاعدة مهمة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الجانب الآخر في السلوك عندما أيضا يكون عند الإنسان، وهو نفس السؤال، كيف أتلافى التقصير؟ الناس على درجات، نضرب أمثلة بالواقع، درجة أبو بكر ودرجة عمر. عمر عندما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الصدقة قال عمر اليوم أسبق أبو بكر، يعني أبو بكر ماذا الأصل؟ يسبق عمر، قال اليوم أسبقه. فجاب نصف ماله، فوجد أن الصديق ماذا؟ أتى بماله كله. كان الأوس والخزرج من الأنصار ماذا يفعلون؟ يتنافسون، إذا فعل الأوس شيء الخزرج فعلوا شيئا آخر، مثل ما في حديث أبي ذر قالوا يا رسول الله، في حديث أبي هريرة سبق أهل الدثور بالأجوب، يصلون كما نصلي ويتصدق ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال، يغلبوننا يعني عندهم صح ما عندنا. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، فماذا فعل الأغنياء؟ فعلوا هذا الشيء. فكلموا جو مرة ثانية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا فضل الله خلص. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الشاهد ترى هذه مسألة مهمة، قاعدة في السلوك. أنت عندك تقصير، كيف ترفع من همتك تأتي إلى من تنافس، من وتنظر إلى من هو أعلى منك، تنظر إلى المقبلين، تنظر إلى المجتهدين، تنظر إلى أهل التقوى والصلاح. أنب نفسك، كيف هذا يسبقني؟ دخلت المسجد لقيت 10 سابقينك، ليش يسبقوني؟ لماذا هذا يتصدق؟ لماذا هذا يصوم الاثنين والخميس؟ لماذا هذا مبرز في العلم؟ أنا مثله إنسان كما هو إنسان. فهذه قاعدة كان يلجأ إليها الصحابة، كان الصحابة يلجؤون إليها في تنافس كما تقدم الأوس والخزرج الأغنياء والفقراء. ابن القيم له طبعا كتاب كامل في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، وجاب أدلة هذا وأدلة ذاك. وش الخلاصة؟ قال ابن تيمية أتقاهما لله، قال أيهم أكثر تقوى لله فهو الأفضل، فهو الأفضل. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه ترى مسألة مهمة، أنت إذا شفت من نفسك تقصير تعال إلى أهل التشمير، أهل الجد والاجتهاد، لماذا هؤلاء؟ انظر شفت أنت عندك تقصير في الصلاة، شوف إنسان يتقن صلاته، أنت إذا نظرت إليه هذا راح يدعوك إلى ماذا؟ يعني يكون في قلبك محبة مسابقته، ليش هو صلاة متقنة ومطمئن وخاشعة وأنا بس عجل في صلاتي؟ لماذا هذا كل ما دخلت هو في الصف الأول وأنا مرات يعني ألحق ومرات لا ألحق؟ فهذه قاعدة مهمة، هذه نحتاج كلنا إليها. وأما منزلة الصديق يعني هناك من الناس كما تعلمون لا يحتاجون إلى ماذا؟ لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تنافس، لأنه هو أصلا ماذا؟ هو أصلا مقبل مقبل بحمد الله. الصديق ما يحتاج إلى أن يتنافس مع أحد، هو أصلا مقبل فسابق. ولذا قال بكر بن عبد الله المزني قال الصديق ما سبق الناس بشيء بفضل صلاة أو صيام بشيء وقر في قلبه، يعني الإيمان والتصديق، وهو أيضا في العمل كما في الحديث الآخر كان يسابقهم، جمع كل الخصال التي ما اجتمعت في شخص إلا دخل الجنة. فالمهم يعني إذا شاف الإنسان تقصير من نفسه ينظر إلى أهل التشميم حتى يجد ويجتهد. نعم لعلك تختم بهالسؤال. أحسن الله إليكم. يقول ما أهم السنن المتروكة في الوضوء والصلاة؟ هذا الجواب على هذا يطول، جواب على هذا يعني يطول، لكن نذكر واحدة من الوضوء واحدة من الصلاة. من الوضوء كما تعلمون الجمع بين ماذا؟ المضمض والاستنشاق، هذا الذي ثبت في السنة. نحن الغالب نتمضمض أول ثم نستنشق، هو كلا الأمرين مشروع، لكن الأفضل اتباع السنة أنك تجمع بين المضمض والاستنشاق في غرفة ثم ثانية ثم ثالثة، هذه سنة مهجورة في الغالب. فالصلاة من السنة المهجورة اللي تقدم الإشارة إليه قبل قليل، وقبل هو الطمأنينة في الصلاة وإعطاء الصلاة حقها. هذه الآن يعني قلت عند الأئمة إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يرزقنا ويوفقنا وإياكم إلى تقواه وإلى طاعته. هذا بالله تعالى التوفيق.